خليها 8 كده. سبعة حلو. عايز 6 الصبح كمان. مصلي الفجر. ليه يا عم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت ايه اللي جايبك يا عم الحاج؟ انت رجل عالي، ايه اللي جايبك شيخ سامي يعني؟ نعم شيخ. بقول ايه اللي جايبك ده مبتدئين؟ لا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الامين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين: واقرار صاحب الشريعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة. إقرار صاحب الشريعة أي عدم إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلنا صاحب الشريعة بحسب مراد المصنف اللي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإقرار صاحب الشريعة أي عدم إنكار صاحب الشريعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة، أي كقوله. طيب، بيقول من أحد، يعني إذا صدر قول من أحد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليه، يبقى هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. فعندئذ يكون هذا القول الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ما ينفعش كلمة بمثابة زي ما الشيخ سامي علمنا يعني، فيبقى ايه كقول النبي صلى الله عليه واله وسلم. مش انت قلت ما ينفعش بمثابه دي؟ مش انت قلت ما ينفعش بمثابه؟ تمام. واقرار بيقول هنا هو قول صاحب الشريعه والشيخ كقوله. ما هو بيقول الشارح بيوضح ان المقصود بقول المصنف هو قول صاحب الشريعه، اي كقول صاحب الشريعه، لانه ليس ايه ليس هو عين قول صاحب الشريعه. بقول ان مراده يعني بقوله هو قول صاحب الشريعه ان هو كقول صاحب الشريعه، ينزل منزله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم من قول فينزل منزله كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يقر احدا على الباطل. علم من اطلاق المصنف لما قال من احد، علم من هذا الاطلاق ان القول الصادر من اي احد من الناس، في سؤال علم من هذا ان القول الصادر من اي احد طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه فان هذا القول ينزل منزله قول صاحب الشريعه. من اي احد يبقى ده هيشمل الكافر وغير الكافر، ويشمل المنافق وغير المنافق، ويشمل من يغريه الإنكار بالتمادي في الأقوال الباطلة ومن لا يغريه الإنكار. يبقى ده مطلقا كده. يبقى لو إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكر عليه فربما أغراه هذا الإنكار في أن يتمادى. يعني هو دلوقتي لو تكلم بكلام، فلو النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ربما ايه ربما يكون هذا الانكار مغريا له بان يتمادى في فعل في القول الباطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون سكت لاجل الا يتمادى. فهل في هذا السكوت مع قيام هذا الاحتمال يعد اقرارا على هذا القول ولا لا يعد اقرارا؟ يعني ننظر في الواقعه ونشوف والله هل القرائن بتدل ان هذا الرجل لو انه حصل عليه الانكار كان سيتمادى في هذا القول، فلا يعد السكوت حينئذ اقرارا، فلا يعد السكوت اقرارا، وبالتالي لا ينزل هذا الكلام منزله كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. بنقول والله ان المصنف اطلق، فمعنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لو تكلم احد بحضرته بكلام والنبي صلى الله عليه وسلم او بلغه هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر فان هذا الكلام ينزل منزله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الكلام الصادر سواء صدر من كافر أو من غيره، سواء صدر ممن يغريه الإنكار أو من غيره، سواء صدر من منافق أو لا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر أحدا على الباطل، فسقوط النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القول أو على الفعل ولو حتى يعني كان غير مسرور به صلى الله عليه وآله وسلم يدل على جواز ذلك القول ويدل على جواز ذلك الفعل. ده يعني ظاهر كلام المصنف، لأن المصنف لم يقيد. المصنف يقول إيه؟ إقرار صاحب الشريعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة، فهل المصنف استثنى؟ لا، غيره استثنى. فقيل إن قول إن الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس يكون كقول صاحب الشريعة إلا من يغريه الإنكار، قيل هذا. وهذا القول مبني على أن الإنكار قد سقط في هذه الحالة، بناء على أن الإنكار سيجعله يتمادى في البحر فيكون الإنكار قد سقط. وقيل هل ذلك ما هو زي ممكن يمثل لها ممكن يمثل لها بالأكل بالرجل اللي كان بيأكل بالشمال يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بخلاف ذلك فقال له لا أستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت. والبعض قال إن يستثنى الكافر، وهذا الاستثناء مبني على إيه؟ على قول من قال بأن الكفار ليسوا مكلفين بفروع الشريعة وليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. بس هو المحشي عبر عن كل هذا بقيل وقيل، يعني إيه؟ أقوال ضعيفة. وبعض قال إن يستثنى المنافق لأنه كافر في الباطن، كل دي أقوال يعني. وقيل إلا الكافر غير المنافق، لأن المنافق تجري عليه أحكام المسلمين، لأنه بحسب الظاهر تجري عليه أحكام المسلمين. لكن على كل الذي يفهم من كلام المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أقر قولا أقر أحدا على قوله فإن هذا القول يكون كقول صاحب الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الباطل، وعلم من قوله من أحد أن هذا إيه؟ يشمل الكافر وغير الكافر، يعني القول الصادر من الكافر وغير الكافر، والقول الصادر من المنافق وغير المنافق، والقول الصادر من ممن يغريه الإنكار وممن لا يغريه الإنكار. نعم. إيه؟ أصدق في المندوبات والواجبات والمحرمات والمكروهات كمان. الظاهر برضو كده يعني ابن قاسم العبادي بيقول في مسألة المكروه إن هو لا يبعد، يعني لو قيل هذا، يعني لو قيل كذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت لا على المحرم ولا على المكروه لا يبعد، يعني لأنه هو بيرشد الناس، فلا يبعد أن يكون كما تقول يعني. طيب ما احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على البطل. ما هو ده احنا عبرنا عنه بقيلة. احنا قلنا ظاهر كلام المصنف انه النبي صلى الله عليه وسلم اذا سكت فالقول المسكوت عنه ينزل منزلة قول صاحب الشريعة. وعلم من كلام المصنف لما قال على القول من احد ان ده يشمل ايه؟ ان ده مطلق، فهيشمل القول الصادر من الكافر وغير الكافر، وممن يغريه الانكار وممن لا يغريه الانكار، ومن المنافق وغير المنافق. طيب يقول لي اي كقولي صاحب الشريعة. التفسير ده من المصنف لكلام من الشارح لكلام المصنف لكي يعني ندفع ما يمكن أن يقال من أن الإقرار هو عبارة عن السكوت، والسكوت ليس بقول. فازاي المصنف يقول الإقرار قول؟ هو ده كلام أبو لك، إقرار صاحب الشريعة هو قول صاحب الشريعة، فالإقرار مش قول، الإقرار إيه؟ الإقرار سكوت. فازاي يقول السكوت قول؟ فقال لي لا، هو يعني أن قصده أي كقول صاحب الشريعة. ليه؟ طبعا ليس بقول، ده واضح، لأن القول عبارة عن ألفاظ تدل على معنى، فإزاي نجعل السكوت مساويا للألفاظ؟ فالشيخ قال لا، ده هو قصده بقول، قصده إيه؟ إنه هو كقول صاحب الشريعة، يعني بتقدير الكاف، وده اللي بيسميه الجماعة بتوع البلاغة التشبيه البليغ، اللي هو بيكون محذوف إيه؟ وجه الشبه ومحذوف الأداة. فهنا إيه؟ لما أجي أقول والله محمد أسد، إن تشبيه الكامل معروف اللي تذكر فيه كل الأركان، اللي هو محمد كالأسد في الشجاعة. فهنا ذكرنا المشبه والمشبه به، وجه الشبه والأداة، أداة التشبيه اللي هي الكاف. لو حذفنا وجه الشبه وأداة الشبه أو أداة التشبيه، يبقى ده اسمه إيه؟ التشبيه البليغ. لما أقول لك محمد أسد، ولو حذفت المشبه يبقى إيه؟ يبقى استعار. ولو قلت الأسد كمحمد يبقى التشبيه مقلوب. اسم التشبيه ده ممكن يبقى ايه؟ يعني مبالغه بقى، ده انت هتجعل ايه؟ محمد هو الاصل كمان في الشجاعه، والاسد يشبه محمد في الايه؟ في الشجاعه. فهنا قال لي والله لا، ده تشبيه بليغ، ووجه الشبه هو مطلق الدلاله على الحقيقه. فكما ان القول من صاحب الشريعه يدل على حقيه المقول، فكذلك الاقرار هنا يدل على حقيه المقر عليه. حقيقة يعني أنه حق. فوجه الشبه بين الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو مطلق الدلالة على الحقيقة. طبعا في يعني استثناءات لهذا الكلام، بس استثناءات معلومة، وطبعا بالتالي زي ما أنتم عارفين أن المعلوم يجوز إيه؟ عدم ذكره، ويجوز حذفه. كما يعني لو النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكت عن قول يعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم من حاله صلى الله عليه وآله وسلم أنه منكر لهذا القول، مستمر على إنكاره لهذا القول، بحيث إن احنا عارفين والله لا، يعني ما إن خلاص يعني الأمر واضح ولا يحتاج إلى التكرار، وان هو يعني علم ان الانكار لا ينفع، وان لا يلتبس الامر على الناس، يعني هو ان هو النبي صلى الله عليه وسلم منكر لهذا الامر ومستمر في انكاره في الحال وقت التكلم من هذا الشخص، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينكر لان الانكار لا يجدي ولا ينفع، والامر كذلك لا يلتبس على الناس، فبالتالي لا يعد هذا الاقرار حجة. يعني هنا في قرينة، فاحنا قلنا دائما القرائن ايه؟ معتبرة وبننحني لها. المحشي قال لي مثاله كأن يقال بحضرته مثلا ذهب كافر إلى كنيسة وسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فده لا محدش يقول لي ليه بقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر، يبقى يجوز مثلا ايه؟ الذهاب. فنقول له لا، ده هو لا أثر لهذا السكوت ولا دلالة له على الجواز باتفاق أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر هذا الأمر ومستمر في الإنكار، والإنكار لا يجدي، ثم أنه لو أنكر فإن الأمر لا يلتبس على أحد من الناس. إذا نقل هذا الإقرار ولم يكن هناك ما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينكر هذا الأمر، يبقى خلاص هذا السكوت يدل على جوازه ذلك القول من قائله، ويدل على جواز ذلك الفعل من فاعله. لأن احنا زي ما قلنا انه هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على الباطل ولا يسكت على الباطل، ولأنه هو يعني اذا لم يكن هذا الفعل جائزا فيلزم من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قرره على المحرم، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم للناس على المحرم محرم عليه، فهذا اللازم باطل، فيلزم من ذلك بطلان الملزوم، ألا وهو كون ذلك الفعل أو ذلك القول حراما، فعلم من سكوته صلى الله عليه وسلم أنه جائز. فقال لي وإقرار صاحب الشريعة على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة أي كقوله، وإقراره على الفعل من أحد كفعله، يبقى هينزل منزلة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشيء، في الدلالة على جوازه من ذلك الفاعل. وظاهر الإطلاق أيضا أن حتى لو صدر هذا الفعل من غير مكلف فأيضا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يسكت ولا يمكن غير المكلف من فعل الباطل، حتى لو لم يكن مكلفا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكنه من فعل الباطل وإن لم يأسم الفاعل. ليه؟ لأن سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الفعل الباطل الصادر من غير مكلف، والغير مكلف ده لا يأسم، لكن السكوت يوهم الآخرين أن هذا الفعل جائز، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن حتى غير المكلف من فعله المحرم، وإن لم يكن فعل غير المكلف للمحرم مما يأسم به. والشيخ ابن قاسم العبادي قلنا ولا قال ولا بل لا يبعد أن المكروه وخلاف الأولى كذلك. الشارح بيقول لأنه أي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم عن أن يقر أحدا على منكر، لأنه أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم عن أن يقر أحدا على منكر. هذا تعليل من الشارح للتشبيه في الموضعين اللي هو تشبيه الإقرار بالقول وتشبيه الإقرار بالفعل، لأنه قال الإقرار قول أي كقولي، وقال الإقرار على القول قول أي كقوله، والإقرار على الفعل كفعله، تعليل للتشبيه في الموضعين أي إنما كان إقراره صلى الله عليه وآله وسلم على القول كقوله وعلى الفعل كفعله فيما ذكره المصنف، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم عن أن يقر أحدا على منكر. طيب في نقل هنا عن الشيخ أبو حامد الغزالي جميل، يقول لي قال الغزالي، احنا طبعا زي ما قلنا بننتقي من الحاشية ما يتناسب مع المقام، ففي نقل جميل عن الشيخ أبو حامد الغزالي، قال الغزالي فإن قيل لعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو منع من الإنكار مانع كعلمه بأنه لم يبلغه التحريم فلذلك فعله، أو بلغه الإنكار مرة فلم ينجع فيه فلم يعاوده اللي هو الإنكار، يعني قلنا ليس هذا مانعا، لأن من لم يبلغه التحريم يلزمه تبليغه ونهيه حتى لا يعود، ومن بلغه ولم ينجع فيه يلزمه إعادته وتكراره لئلا يتوهم نسخ التحريم. الشيخ أبو حامد يقول يعني بيورد اعتراض، بيقول والله يعني إن قال قائل أو إن قيل لا يجوز إطلاق كده الاحتجاج بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فيه احتمالات أن يكون هذا الذي سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر عليه في السابق، ثم لم يعد هناك من يعني فائدة من تكرار الإنكار عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن هذا بعينه لا يفيده الإنكار وأنه مستمر فيما هو مستمر فيه، فلا يعد إقراره صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ لا يعد حجته على الجواز. أو احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن هذا الشخص لم يبلغه التحريم ففعل ما فعل، كلام بعد ما فعل، يعني مش أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قبل فعله، لا الرجل فعل، فالنبي قد علم أن هذا الرجل لم يبلغه التحريم فبالتالي لم ينكر عليه. فالشيخ بيقول لا، هذا ليس من الموانع، لأن الذي لم يبلغه التحريم وفعل غير مؤاخذ، بس النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يعلمه بحرمة الفعل لئلا يتكرر منه الفعل، والشخص اللي هو قد سبق الإنكار عليه وأنه لا يعود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يعيد عليه وأن يكرر عليه لئلا يتوهم متوهم أن التحريم قد نسخ، لأن هو دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم لو سكت لأن ده لا ينفعه التحريم، ما ممكن واحد يظن أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إيه؟ نسخ التحريم، فيبقى يلزمه حتى لو إيه؟ حتى لو هو عارف أن ده مش هيستجيب، لكن في النهاية لكي يعلم غيره وبأن إيه أن التحريم باق، والنبي صلى الله عليه وسلم وظيفته يعني البيان والإرشاد صلى الله بمقتضى النبوة صلى الله عليه وآله وسلم. فبالتالي هذا المذكور كله ليس من الموانع. الشيخ أبو حامد يستطرد ويقول فإن قلت، لأن ده في بقى إشكاله، فلما لم يجب عليه أن يطوف صبيحة كل سبت على اليهود والنصارى إذا اجتمعوا في كنائسهم؟ كان المفروض يقول كل سبت كل أحد يعني إذا اجتمعوا في كنائسهم، ويقول وبيعهم يعني، بس مفهوم يعني إنه ده إيه ايه معلوم انه مصر على لا يعني هو بيقول كل سبت، ما قالش كل سبت او احد، وقال اذا اجتمعوا في كنائسهم، ما قالش ايه كنائسهم وبيعهم يعني. فدي عامله زي ايه وسرابيل تقيكم الاكتفاء، طائر عن بالي وسرابيل تقيكم الايه الحر، ايوه البرد، فحذف البرد اكتفاء، فورده هنا اكتفاء يعني الكنائس والبيع يعني. فهذه في اعتراض بيقول طيب فإن قلت لما لم يجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يطوف صبيحة كل سبت على اليهود والنصارى إذا اجتمعوا في كنائسهم ويبلغهم؟ ولما أنت بتقول دلوقتي إن هو إيه إن هو لو أنكر على من لا ينفعه الإنكار ثم سكت إذا تكرر منه الفعل، بتقول لا ده يدل على الجواز، لأنه إيه في الحالة دي كان عليه صلى الله عليه وسلم أن يكرر الإنكار لئلا يظن ظان أو يتوهم متوهم أن التحريم قد نسخ. قلنا لأنه علم أنهم مصرون مع تبليغه وعلم الخلق أنهم مصر على تكفيرهم دائما، فلم يكن ذلك مما يوهم النسخ، يعني هنا لأن الالتباس غير قائم. لما بيقول لك ضرب ايه محمد زيدا يمشي الحال صح، ولو قلت لك ضرب زيدا محمد يمشي الحال برضو صح، لكن بيقول لك ضرب موسى عيسى، الاول فعل والثاني مفعول، ملاش حال صح. ليه؟ ما هو هي نفس المساله. فانا برضو هنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة دي يعني من أوضح الواضحات كفار وهو مصر على تكفيرهم والآيات والأحاديث، فما فيش حد هيلتبس عليه هذا الأمر، ولا في حد ممكن يلتبس عليه هذا الأمر بخلاف يعني الزمن النكد اللي احنا فيه ممكن يلتبس عليه؟ لا. فقال لي والله الشيخ أبو حامد يعني بديهيات يعني. قلنا لأنه علم أنهم مصرون مع تبليغه ومع علم الخلق أنه مصر على تكفيرهم دائما، فلم يكن ذلك مما يوهم النسخ، انتهى. بيقول لي والمتبادر من المنكر، لأن احنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على المنكر، متبادر من المنكر الحرام فيخرج المكروه وخلاف الأولى، وإن أمكن أن يراد به بالمنكر دي ما يشملهما، لأن الايه يعني نفس التعليل قائم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يسكت على المحرم وكذلك لا يسكت على المكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما علم خيرا إلا ودل أمته عليه، فالخير ده يكون شامل إيه فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات. فقال لي وإن أمكن أن يراد به ما يشملهما، وقضية ما ذكر عن الغزالي أنهما كالحرام، وإن وقع الإنكار عليهما اللي هو في المكروه وخلاف الأولى قبل ذلك، لأن السكوت عنهما يوهم النسخ، وهو قضية إطلاق المصنف رحمه الله تعالى أفاده ابن قاسم العبادي. أظن الكلام في غاية الوضوح. في أي سؤال؟ طيب، لأنه معصوم عن أن يقر أحدا، أنتوا سامعين كويس ولا؟ لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر. المتبادر قلنا من المنكر الحرام، لكن بالتأمل في التعليلات أو التعليل المذكور لأنه ممكن يشمل إيه؟ يشمل المكروه خلاف الأول. مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله. سلب القتيل اللي هو أثناء المعركة أثناء الجهاد، إذا يعني تمكن أحد من المسلمين من قتل أحد من المحاربين، فاللي موجود على الكافر ده من ثياب وفرس وسلاح وغير ذلك ده يسمى السلب، الثياب اللي هو لابسها والفرس والسلاح، بخلاف ما لو كان معه أكثر من فرس، لا احنا نتكلم على الفرس اللي هو راكب عليها فقط، والسلاح كما هو معلوم من كتب الفقه هذا يسمى سلبا. فسيدنا أبو بكر حكم بأن يعني سلب القتيل هذا يعطى لقاتله، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على هذا القول، على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله. وبيقول لي مثال ذلك إقراره، وإقراره أيضا خالد بن الوليد على أكل الضب متفق عليهما، يعني في البخاري ومسلم، اللي هما هذان اللي عليهما، اللي هما هذان الإقراران، الإقرار الأول اللي هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، والإقرار الثاني اللي هو الإقرار لخالد بن الوليد، كلا الإقرارين قد ذكر في البخاري ومسلم. بعد كده بيقول وما فعل لا هو في إقرار غير القول النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم على هذا الإقرار. ما هو إحنا دلوقتي عندنا ممكن يعني ممكن يرد في مسألة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس المسألة يكون في قول آخر يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقره، فيبقى كده عندي في المسألة إيه دليلان، وإحنا بنهتم بكثرة الأدلة دي من المرجحات. يعني لو أنا عندي مسألة يعني فيها دليل، في دليل يدل على حكم مثلا بالكراهة، ودليل آخر دليلان يدلان على الإباحة، وفي تعارض مثلا او التحريم والكراهة او ما الى ذلك، فيا ترى هيبقى القول ايه؟ فمن ضمن المرجحات عند الجمهور، من ضمن المرجحات، مش هو ده المرجح الوحيد يعني، لكن افرض ان عزت المرجحات ومفيش الا ايه، ان في عندي قول يؤيده دليل وقول يؤيده دليلان او ثلاثة، يبقى هنا ايه نرجح بكثرة الأدلة. انا قلت عند الجمهور، لان الحنفية ليهم رأي تاني، الحنفية قالوا لا عبر لا ترجيح بكثرة الأدلة، هذه مسألة خلافية، الحنفية قالوا لا ترجيح بكثرة الأدلة، وقاسوا ذلك على الشهادة، قالوا كما أن الأمر الذي يطلب فيه شاهدان فإن الزيادة عن الشاهدين، واحد جاب ثلاثة جاب أربعة زي وزي الشاهدين، لا عند ال ما هو الشارع اكتفى باثنين، فدلوقتي انا وانت بيني وبينك خصومه، ورحنا للقاضي فانت جبت شاهدين وانا جبت اربعه، هيرجح كلامي على كلامك في الشهاده؟ بترجح في الروايه، بيقولوا هم قاسوه على الشهاده، هو قاسوه على الشهاده، فالجمهور رد على الحنفيه قالوا لهم لا هذا قياس مع الفارق المؤثر، والقياس مع قيام الفارق المؤثر غير صحيح. خد بالك كلمة الفارق المؤثر، مش أي فارق وخلاص، بس في ناس تطلق وفكر أن كلمة فارق يبقى خلاص، لا. طب ما أنت ما بتقيس النبيذ مثلا على الخمر، ما هو في فارق بالفعل، بس فارق غير مؤثر، ده اللون غير اللون والطعم غير الطعم والكثافة غير الكثافة، لكن ده فارق غير مؤثر. فهنا قالوا لهم ما ده، هذا قياسهم مع الفارق المؤثر، قالوا الحنفية أن في فرق مؤثر بين ما نحن فيه وبين الشهادة. قال له أن الشهادة لما طلب العدد وطلبت الشهادة وكان التقاضي كان لأجل إيه؟ الناس براحة تتقاضى ليه؟ وإحنا والإسلام عمل قضاء وشهود وإثبات ليه؟ عشان قطع الخصومة، عايزين نقطع الخصومة، ففي النهاية لازم في حل، فإحنا لو جينا فتحنا الباب ده يبقى لن تنقطع الخصومة. انت حضرتك انا جايب 4 والشيخ سامي جايب 2، فتاني يوم يروح يقول له يا حضره القاضي معلش سبحان الله كان ليا 4 شهور انا ما اعرفش، ده انا لقيت واحد بيتصل بيا بيقول لي يا فضيله الشيخ سامي انا عارف ان فضيلتك معيد في كليه اللغه العربيه والناس بتوع اللغه العربيه دول ايه اهل الله، فانا يعني ليا شهاده او انت لا تعلم بها، انا الواقعه دي كنت حاضرها بس انت كنتش واخد بالك، كنت انا بتفرج من البلكونه اثناء ما انت بتتفق انت والشيخ محمد وسمعت كل حاجه، وكان معايا ساعتها 3 من اصحابي كنا قاعدين بنلعب طاوله كويس وسمعنا كل حاجه، فكده ايه او مش بعيد يكونوا قاعدين بيشربوا مثلا منكر ولا عياذ بالله، فيروح للقاضي يقول لهم انتوا ايه الشهاده بتاعتكم غير مقبوله لاجل شرب المنكر او لاجل لعبه الطاوله. المهم ما علينا يعني، بس هو يعني مش الشيخ سامي يجي القاضي مش هقول له كانوا بيلعبوا طاوله، فادي عندي 4 فبقى كده ايه انا اجي انا 3 يوم اقول له يا حضره القاضي ده انا كان في عندي 6 يبقى لا لن تنقطع الخصومه، قال لهم لا لكن بخلاف ما نحن فيه مفيش خصومه ولا احسنه. ده ادله عن صاحب الشريعه وادله عن صاحب الشريعه وعجزنا عن التوفيق وعجزنا عن التوفيق، فده رد الجمهور على الحنفيه. طبعا المساله اوسع من هذا لكن احنا يعني من ده مش محلها يعني، لكن ذكرنا كده ما تتفتح به الاذهان. قطع النظر سابق او لاحق، سيظل هذا دليلا وهذا دليل، ودلوقتي ده هو تكلم واقر. احتمال، لكن في النهايه ايه يعني ما هو بمنزله ايه بمنزله التاكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي تكلم بهذا بمنزله التاكيد على هذا. وبعدين بيتقوى الظن بالحكم، هو الحديث حديث احاد هيفيد ظنيه الحكم يجب العمل به، لكن لو عندي حديث ثاني وثالث بيتقوى الظن ولا لا؟ طيب يعني له فوائد في الترجيح بالاضافه الى تقوي الظن لدى المجتهد، يعني لما تلاقي انت قدامك مساله كده فيها 30 40 دليل غير لما يكون مبني المساله على دليل واحد، ده بيعمل به وده يعمل به مفيش اي مشكله، لكن درجات الظن بتختلف. مش خلاص احنا ده هو اقر كانه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ما هو دليل طبعا، ما احنا نقول الاقرار على القول كقوله والاقرار على الفعل كفعله صلى الله عليه وسلم، لكن كل اللي احنا عمالين نقوله يعني مجزأا مفردا ده في خلال الابواب، مين اللي بيقعد يوزن العمليه كده ويقعد يجمع كل هذا الكلام؟ هو المجتهد مش احنا، احنا بس عايزين نفهم المجتهد عمال بيفكر ازاي. احنا كلمه العام معناها غير المجتهد، العامي غير المجتهد، لكن في كتب الفقه معناها مقلد ولا لا؟ ما هو غير المجتهد مقلد. ايوه يعني كتب الفقه معناها هي الاصل في اطلاقها عموما في الكتب ان هي غير المجتهد، ده الاصل يعني، ده فرق ما اطلاقها. لا الا اذا قامت قرينه على ان الرجل يعني لا يريد من هذا ايه يعني، اذا في كتب الفروع او كتب الاداب استعمل كلمه العامي لا يريد منها المجتهد مقابل المجتهد، يعني يريد منها مثلا هو يعني ليس من ليس من طلبه العلم مثلا، قد يستخدم هذا بس لابد من وجود القرينه، والا في الاصل في الاطلاق ان العامي هو ليس مجتهدا، فده هيشمل حتى المشتغلين بالفقه والاصول والنحو وكل دول لكن طبعا دول درجات. وما فعل في وقته صلى الله عليه واله وسلم، اي ما فعل مقصود به سواء يعني اكان قولا او فعلا مش كده؟ وما فعل في وقته صلى الله عليه واله وسلم في غير مجلسه، اي في بحيث ان هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاهده وعلم به ولم ينكره صلى الله عليه وآله وسلم، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، يبقى يعني في الدلالة على جواز ذلك الفعل من الفاعل وعلى حقية ذلك القول أو ذلك الفعل كعلمه صلى الله عليه وآله وسلم بحلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيرا له، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة. يبقى الشيخ الآن بعد ما تكلم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على ما يلحق بهذا الباب، لأن ممكن احنا قلنا الفعل اللي تكلم عنه الشامل للأقوال والأفعال، مش كده؟ لما اتكلمنا عن أفعال صاحب الشريعة قلنا يعني الظاهر والأليق ان هو يكون هذا الباب المقصود به ما يشمل القول والفعل، ثم تكلم على ما يلحق بهذا الباب اللي هو ما يعني القول الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ان هو ينزل منزلة قوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفعل الذي فعل بحضرته وأقره صلى الله عليه وسلم فإنه ينزل منزلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما فعل في وقته أي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير المجلس وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، فحكم هذا الشيء حكم ما فعل في مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم. عشاء المغرب خلاص مش كده، والله تعالى أعلى وأعلم. شوفوا كده موضوع صلاة الصبح ده يناسب ولا نستمر ولا نغير اليوم؟ طيب لأن الخميس بقت الطرق صعبة قوي، يعني أنا خارج من بدري. لو الخميس الخميس بس الصبح 7 الصبح كويس.